أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر في بقرية اللباتن إلى السجادات وحونا كميدي هاي عشر ذي إنوف علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سيدي يا لواتن آية ضبو عشر كوكا كوما آية دشن إيا كنتنات بوكا باللابن آية كنميغا من سورة طه آية دالذي سيدي تناد نواكوه بيهي من السورة نفسها إسلا سورة طه كميغا عشر كعشر كي كغر ريوكو إيران يهي أما سورة وغفر مغرسي وبلانتهي نبي الله موسى ومرنا مع ربه مرنا مع اللعين فرعون الرماه سيسفر تكسي كينيسا كل عشر كي هروحا وقودا بأيي آيات توحيد والنبي الله موسى عليه السلام وشاق أيي فرعون يا بني إسرائيل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبولا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أي أودا بيسي كلك آيات آيات دي هريكو حرام تعي منها من الأرض نلك حقي سايان خلقناكم بشر ذاتي لذنك أبورني نلك ملك أبوري دي سلة الماما يو أبو البشر آدم عليه السلام وانت كلا اي كفر عمه اي الله تلماما يا كلك منها من الارض اغذى حق هذا ايان خلقناكم خلقنا اصلكم ادم عليه السلام ولقات كابوران تاني ادم نلك ان توسوق ابورني وفيها في الارض اسلا نلك قديسة ايان نعيدكم ببنينكو علينينا عند انقضاء اجالكم حتى اما لشين دماتو يا عمري هذا الدنيا كل هذا مركز جريوتان نوتان تبدين كل علينا ومنها إصلاح ربي أيام نخرجكم إن كسر بحندنا قارم عند البعث بعث لي قيام مركي لجارنا نوتان إن كسر بحنينا كل كأرك لبدن قارة نوتك مركي أرى والله إسكابوري مركان الله إسكابوري والله إسكسر صاري ثارة مر أخرى خلو قلت وحاعد وآيات داني آياتها اللميذك وحاعد في صورة الأعراف وحين قصر مرني قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تنين مركة اللميذك قلت مركة المبشر ناي ناشي إبئين وقلت لك لي إما أصلك نيهور أي نكابور ناي ونلك أما هدين نور لهاي أي نكون نور لهاي أما هدين ديمانو dib leeyo oo asaayo ama hadii baaxi la gaaray laga soo baxay dhulka ma muuqato kulka cirka loo guuraya iyo xagga la dagaaya iyo xagga meel la diray way iska gabgab kulkii odaga aadama laga soo saarayayna walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahi mulka kulliyihim qaraar iyo joogto oo aad ku sugnaysan baahay hadana waxa aad asalulka la iska abuuray حدي قريت المدن وأجلس لما تلقى ذي لقول لقناية بعد هذه وقت لي لجارنا نلقى لك صوبعية منها من الأرض نلقى حقي سايان خلقناكم مركين يهور إذن كابورني وفيها في الأرض نلقى قدي سايان نعيدكم إذن كعرينينا عند انتهاء أجالكم حتى وقت جين دمادو ومنها من الأرض أيان نخرجكم إذن كصوصارينا عند البعث صبحي دمركي لقارو تارة المر أخرى كلو ولقد رأيناه آياته كل كان نبي الله موسى عليه السلام يملعون كي فرعونها وحيد على ذلك اللعب ربي إجمالي ويري وعكستة واللغوقا حكروا معجزة أيام فرعون تصني أيسرى وعراء لكل عضيع إيمان أن لغوت لجلين قال تعالى خدوح يري ولقد وحادب أرينا إن نتصني هو فرعون آياتنا أنك الله آياتك النبي معجزاتك أيام تصيني أصيب واركي لعنتي واركي انتي كدن بيسو واركي كلها آياتك إبا إليك فرعون بيسوك واركي نتيجة وعي النبطي فكذب آياتك إبا يا رسولك لواي موسى يا ربي آياتك يا موسى صدري انت ببيني وأبا إنو رمى يسرع عن وديني وديني كبعد جوابت عن حنبو بحيي أنسي عصو لدك علمي سيو النبي الله موسى يوم ديسك سهر جاديو رسول حق ووحي الوجود جيي ومصلحة الأمة ومدى الضناه دي الله صعودة كمان ديجين من سياسيا وإنو طلبية دلك الأول يجدون أي أيوه كيسيي قال وحيري فرعون أجئتنا موسى موحد نورتهم لتخرجنا إن هذا مقصرته من أرضنا للك مقى مصر وهذه المدين هي شامي عقا كيمي مصر باب نوغوتهم ولجدد هذا موحوي إن هذا أنك للك نقى قالاتيسو أدنى حكمك خبشتي بسعر كفالكا يا موسى موسى نكاسو لارتويري فلنأتي أنك فرعون بعد أرانايا وأن موسى كولا إيمانينا بسحر فال مثله كنظلة مثل ميلا أيان نكوص وديارينينا فاجعل موسى وعد يشاء بيننا أنك فرعوني أنت إلى جرت إيا وبينك أذيك موسى موعدا بل نوقبه لأن نخلفه أن ننكابسا من أنك فرعوني يددك إيا بل كأن ننقوم يارين وأن ننكدارو قمعين نحن أنك ولا أنت أذيك موسى مكانا ميل نوغو قبو ميشا سو سوا بحد حادة هذه الميشا تكونو سي حافظة للا مربو أن حافظة إليه ينقن ميل لبدا نولع عيسى هنقوتو ميل مبارات كاس يهدا كاسو قلنت هنقوتو ميل سمن وفيعا ملك دون واسع يهي ومن دولا نوغو أروريو وحد عايلا دورتو قفكي قوش الرعضو إياكي قول جرى كل عضو لغو كلاو قادو نشا نوقبو ساسو فرعون هدلي ولقد وحاد لبا با ربي يري سبحانه علينا إنا نتصيني هو فرعون آياتنا مرجيات كي النبي موسى للادري وآدو تربضنا تصيني كلها آيات كي إبا إلي تطبال لتصي فكذب آيات كي إيا النبي إيا ربي بيني فرعون وأبا إنو رميو أسرع عوسو كان سمانا وأوديلي قال وحونا يري ألف درديسة كما كان إنو بانيي وأوديلي كما كان أفلقادو قيستي نبيقين واقع اللوحيي حقين صحر بوكان لقي قال وحو فرعون يري أجئتنا موسى موحد نورتهم لتخرجنا لكي تخرجنا إن أدمغ سارتون نغبي خيسو من أرضنا قولك أنك عن لأنها مصر بسحرك فالك أدمغ سارتو يا موسى نبي النمو إيا الرسالة مدن مشيك يا موسى بولي ياي قولك أسو دارتو إيري فلناتي أنك كورا مما أدنا موسى بسحر فال مثله كان أذيك أغلطي مثل مدى أي أنه كورا إمانينا إفجعليه بيننا أنك غير فرعون إيا وبينك أذيك موسى بعدنا موعدا بلا لا نخلفه أن بلا كهبسا من نحن أنك غير فرعون ولا أنت أذيك موسى وحدنا بلا ككتبتا مكانا ميل سوى نحن حاده ميل أنك أذيك ودحد حاده خوشا صلى أنك هو نكسا ماشي والنقود تكلم هيا أذيك أنا واحد فضي يسيح رايسو بلنك أتكيني دونتا أنك نكو كاكا بابيه يعني الله من دونا ومدنا هو إيجي دونتا إبلو عيشا بلن قبول نبي الله موسى ومن إرمعي سيهي دردارا كي لغو صوتري إنني لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى لغو مدن إنتا إن كان واربتك لو دالين وقاموري وهو إلى كير أنتم ومن تبعكم الغالبون هردنكم مددوا رباقاتو لكن لبدينا أذيب يا موسى موسى يا هارون لبدينا يا إنت إذن هم ويسا أيهم بابوشة إسكال هذا الكمتاك نارنت كل كوركي بوغيهاي كل كان النبي موسى مكي لقد البدي موحدك بلن كو قفزي قرق جيسارك قال النبي الله موسى عليه السلام وحير موعدكم بلن كان الدين قبانا يا مارين هان مركي الليلة يوم الزينة فاستدم مارين تأذيبك مارين قبطي لها وان حول قبانين سيدا جمع لينو اعتقادين وكره اما مالمها كره قوميات كسما يستان مارين لحرقه الله ولرك حريرت مالها كجل لقاته وهو حولي شكر لقبانين مالين تبوط المامي ويروح الذين قبانا يا مالين تعانك هاي فاستدي فاسع على هايلين أمد محرقون جيرتي أشقالي إيو حكومي شعب اللي أروري جيري مالين تيبان إذين قبصي مالين أهان وقتنا محوت المامي وأن يحشر الناس ضدوا إلا كل ميون قفل إيمان غور مضوحا برغنك حلان يمغي لما الربو لما ذقبوننا وحبان لشيقايا غورت برغنك أفرسع مالمي ذاتكو لنصوه ذاك عيب بنانك اللي جوغو أيان ربا إني أرنتو أهاتو قل كان موحد كو قبس النبي الله موسى وأن من قول إبا إسكوه با من وقت كان أيان أب لكن وعو ربا إن ذاتك إن دهو دانا وحكو أركان نقفو دانا وحكو مغلان مباراتك دعا إيا هردنك سعر ذي النبي موسى اللي سوء إيقايو إنو مدوا إيقاتو دوناي قال النبي موسى وعو يري موعدكم بلنكينا يوم الزينة حرقة مالين تابي فاستضع إيا قرح ذا إيا مالين تلا قري جوغا ييوي وآيو عشر الناس قد إليك وإلا أروري الله كل ميا وأسنقف مغنان ضحا برخن كنا يهاتو فرعون كل كي موعد كاللسيي إساقو كبري إسلوينان قابتا اللقو وضهد لي موعد كان اللقو قبطي إنتا إبنا وشاقين إيقان عذي فرعون وكذا غاقيارة فتولى جيد سي فرعون لعنه الله ناشي سألوكو ودهد لايي أسألو كبرايا أو إسلوي ودالين قاموري ولهين يعلم أوران مركا إساقو يابانو سنك أوميكا كعينايا أيو ماشيكا لغاقي سيدايا لي فجمع فرعون وكل ميي كيده وحلوحي ملعونها أي شيدانها أي حقريا اللقويا يقاني أو تنبه أروريا ثم مركو أروريا كقدالنا أتى موعد كيبو يمد ناشي الغب اللامي يا موعد كيبو يمد فتولى واجهستي فرعون فرعون باجهستي فجمع فرعون وحو كل مي كيده لو كيده وعلى وحي حجر يا لباتي قاني إذا كالدري فأقف وحير قرناي يعني لصور دافين فجمع كيده حجر يا سحر وحي قاني إذن دابي يفلي اللقويو ودن بوسو أروريي ثم كالقذالنا أتاواي من فرعون موعد كيمو يمد موعد كيم مركو يمد ووقتك إلا سوقاري وواركي نبي الله موسى رقا الله يجي قلتي هوري يجيبو نبي الله موسى عليه السلام وغير الكوكا دي قال نبي الله موسى وحويري لهم للصحارة فلن فلو ياشي لوسى أروريي موسى النبي موسى وحكويري وإن لكم هولا ملائية باسدين كل عدي حتى النبي حقا إيا معجزة وح مخلوق سمائي إيا سر إيا فل إيا سحر إن أطلقها بشان هداتا معدين تابكين بأ على إسلام هايسان إلا تفتروا سحرها أمانينا على الله إيبوين كركي كذبا بان الله كو أمانينا حتى الله كبان أمتان وصحر يا بغتي سميسان إسكنا بكتان وعلي أكتي كيمي فيصحيتكم إلى هو إذن هلاقا إيا بعذاب بوسيقار هاند إذن كو هلاقا إيا أما قوش الله تقال ما إيو تان نفتينا هو شاقينا وقد خاب من افترى وفوحي سبب دان إيا مردبا أوياي كإلا وإلا كي هو قوي قولك قول أدقار إيسان نمالي قار هان إذنك حد لين شاقين لين شاقين دهو كلادة قال ما يو كوان فالك إيا دانتي يو عادية فالك حتى سيدي كتاب جامع ساقوا مركي سمينا إيان فال الله روشك بيا إلا إيا فال محان إيسا قدنا وعباطي لو إذا بدرا ويجوهر سمينا إيسو أي يكولين فال الله روشك إنا انتيبو كلادة قال ما يو وقولها سبحان الله سعرك يا بختك قومت اللتني حدنا وحالو أركا يا حرمدي مركا جيرتي الله كحرني او اعتقين إياك يا حي أنك تنبيي كلك تضليلك أي سميه أي دتك اللقوين حقين قلعين كيبو مركا هو الرئيسي نبي الله موسى كلعن أنتي قول دخنا ووشاكي قال وحويري لهم سلام فلو يالكي لأولوريي موسى نبي موسى وحويري ويلكم أهلككم الله وي ألزمكم الله الوي فقوة على إذن قليوي ويلكم هوغا باس يقول ذرا إذن كدع لا تفتروها أمانينا على الله إبوين كركي كذبا بينك أمانينا وفيصحتكم تركل فيصحتكم إبو إذن هلاقايا لعذاب النار بو إذن كو هلاقايا وقد وحادبا خاب إنو هوغي من روحا افترى بين أنت أركي ما يقول تاسي وحي كن لغت الكنوني ياب وحي إلى ذا سحرة مركي لغا يستين وركي نبي موسى إيا مقدمة دي أيها صلى الله وضع لي قول إلي ورنكا كان أنا مبقيني أثالي ديا أبنانكا تاغن أسيدا نولا هدلايا أرب النبو هدلايا أموسى ننكا ننكا نمودينا باهي وصن ساحر باهي فتنازعوا سحرة ومرمان أمرهم حال كولا أي بينهم بحضوا ذا كمرمان أولا يرينيكا كان يينان كفو دران يمي وحكا يقينان حدو النبي هاي ربنا كيمي وارمتي لغا قولي سمايو قولك يينان إنك دادك إيا دين تبقى اللوحين نبي كان ربي صوت دينا أنا لدك ألمين لحضوا ذي بوق باكا مرمي فتنازعوا ومرمان أمرهم حال كولا أي كمرمان بينهم إيا غفران فلو ياشا تحضوا ذي بي كمرمين الله أصروا مركزا انت لغتر كي دادك إيا موسى باللغتر كي أي الله أصروا لقرس دي النجوى فق قاربا الله فقي مركي لفقه يوركي ليشري واكنا إله أن لغفقي كريم لأن لسعوا لي إيا غسا وحي كترى كريم خصوا حيث ليهين إيا لأغان قالوا وحي لأهدين إن هذاني كراكلا إن هذيني لبدا تنمرك إشارة موسى وهارون أي تلماما يان إن هذان لبدا تنقف لا ساحران النبيان يوحد سيقيسا ما قلدي تلامين نبي النبيين لالبابين أي قلتا وعلى اسكود ديرين أي تلالك يمواجهة إن لغورتك لساحران لبفا لنفلو يلو يريدان وحي لبدا ودي دون أيان أن يخرجاكم إلى إذن كان رير فرعون إذن كسارا من أرضكم ألكينا المصر وهذا لكم العنك الله قني الرعية على دين ملوكي ولو أي فرعون إيا قدامه ويكا أقول رونايين حتى نوركي الله قني أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى كيف عربك اللقودة جي أن يخرجاكم إلى إذن كبحيان من أرضكم ملكنا المصر بشعرهما فالكو ذا إذن كبحيان وهو يذهب أي لبضو ذا لتقانو بطريقتكم ودبينا المثلا قيمي قبضا ودد قيمي قبضا أي تلماما ينوام عي وهو يحكم كيري مركا إذا قايان سياساتي قعنتي كوايان حنفذين قعنتي كوايان قلقا وعي ربان إن إذن كان أي إذن لفلوفيان إيانا حكمك إيا كرسيك إلا ما جراها مصر وقفتان الحكومان بيدون أيام سيدانا اللي سدي فيي قلت وعا اللي سفري فأجمعوا كل مية كيداكم وعب من تحقر يا سعر يا حمات القانا يبخفوا لك تأيان لأركن ثم كالقذالنا موقع نحرينا أن نقدعي إنك إلا إنك صوتوري دل كوردان إبقر كانوا إنا صوتورتي نحرينا يينا كبر من ثم كالقذال إيتوا إمادة صفا إنكو إسكو دوبا أو حال صفا ونحذي نمورا كجيري إماذا قبط وقد وحانا لبا وأرنتو كل ما نيسا أفلاحينو قوليس دي اليوم ماندا من روحا استعلاك عن سر يوم بدك أولم باكو لسن دي بلو مان نقون كرايو قل كان نيكا قبطا يدقالك ماندا أكوات كادا حدينو إنك نقونو إيا هدو موسى نقضبا يدوينها وحو راعيا قفك قوبتان قوقو ليسا قفك قوبتان خطروي من كان فلن فلوه إنك يسوكين دوه بين الاختلاف هل سفين النقن وحين ودن أين اسكو بيرنو قلت كان الله بصي يا نعمان انت انا حق اللي اسكو سو يري دار انت لو بحي اسيدان لو سو وضع هذا لي فتنازعوا ومرمان سعرضي ومرميسا أمرهم حال كوديكو مرمانو وأمر موسى من كان محوياي محوياي مفيعياي من نبي ومنين عاليا من لده قالنا محان كيالا بينهم لحظة ذيكا مرمان لبرا إيبا صوب علي من كان بنان كاينو كمرو إيا مايا كل كي بوقي باتي قاربا لو بحي وأن كان إلا سوقاري وآثروا سعرضا وحي قرصدين أن نجوا فق قالوا وحينا إيلادين حديك أرلو أحد لايين إن هذاني موسي هارون لصاحراني والله بصاحر لما فلن فلو يالو يريداني وحين دونيان دان كلام إلي أن يخرجاكم إلى إذن كسارا إذن كان رار مصارا قبضي من أرضكم ملكينا إذن كسارانا بسحرهما فالكوضا إذن كسارا مركا إذن كإذن أريان ملكي إيقا إسهري إيقا مركا مضحن قنايا ويذهب إلا تقان بطريقتكم حال دينا لبنان تان إيه مضحن ماذا إيه حكمك إذن يشرفت أدلاديين المثلة أسر رئيس قيمي قبضا إنا إلا تقام بيدوناي أما الرقين وضياشا إنا إلا تقام بين من كان دونايان فأجمعوا كلمية كيدكم حقر إيه نقر واحد الذيهين أروري ومن بينتو يقان حكا أنا ماشا أين أسخب بيرينو كلها وحم موسى كاد كذا وأين أين ماشا لن يمادنا فأجمعوا كلمية كيدكم أقرتينا ثم هدات كل مثال وإسكو ماني يمسكحي أقول يسحر درساتان إيتو لماذا قوبتا صافا إذن كوصف كريهتا ومخلاف يمورا لهي ووحدن كان موسى كسو جيدا أما أهد لا يوسن إذن كجرين وقد وحانا نبا ونهاية ديا أفلحينو قوليسي اليوم ما أنتو يوم سينو ما أنت اللي إطلب اللمايا من أيا قوليسان أيا استعلاق عن سريه قوبتا قوات كذا أيا قوبني مالي إيا قوشي إيا قيادة ديا مدحني مالي من كاسا ما أنت هلي إياكي أو قوبتا ديبو قصور نقضي وأدمو ديد حوغا السلوب إنا إليهين مركا إياكا إيسو وانيين وحوضينا إسكو درسدين نبي موسى اللو يمين وعن نبي موسى اللو يري أذيكا ميا هورتو هوري فقالها وحاكي ديكاي قوضتكو كواركايا مسي أنكا هورتا ديكاينو كلكا وانو عن ما إنك سوقفك أن تكسوه الجيدا لقال لن سنتي إصباب دين إيسان حدنا وسلوبتا إن لقاتا كما تاني وعد مودا إن إداد معبول أيهين قالوا وعي إلادين فلن فلو ياسي يا موسى موسى هوي اخترك لدورو إما أن تلقي ما عندك من العصا والحبال حركا لوضا ليأول إن أدقى وحا أكتادا وشيء بيسوه وطا إياقنا حركية وعي وطان أولو أي زيب أغمريين كيف كان هو الدباعي مركي أي قرعة كل عضو وحين لمريي وحن نحسن أيوه كان أي كلك وعضو إنها مدافسنا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أما وحو النبي موسى الليب حقيقو وشي وحبايب عوري دونتا لباطي ديقي دونتا عروا عيدادين سحردي يا موسى موسى اخترك لدورو إما أن تلقي أذيك أشعاد للك إن أذيك إيسو وتكوه رأينا إيسا هورته هوري فقالها يسوقا كان أذيك ميكوه رأينا إيا وإما أن نكون إن أنك أهانين أولا من داتكوه أبوه رأي ألقى وحوظ للك بيكو خلقا من الحكمة يجيب هذا يسلوك إلى ليه نبي موسى نتحك ليه قال برا القرئين إلى قادم بينا يا أني إذنك واحد ولتان أمده هانكتو بقى فقارها قلت الجزاها واتاي وصيئوا احترامين إساق نبي الله موسى عليه السلام أيو إساقنا إياك واحترامي وعكروا ميسا كجرت نبي الله موسى قول وإسكوهبا نما يبغدين كجرتا ماها بلوع يتبر يتاقليه فرضا إلا أركو كقذالنا ووحوذي باب إيو تانا ميشا واكو جرتي حدنا سنة الله في خلقه سيدا ربي أمكي سأوكو مامولي مرنا أركاب حقية باطلك باطلك دائما هرية حق دبوك يمادا جاء الحق وزهق الباطل حق مركو يمدك قدال باطلك دمد جوغيتك وعلمد بل نغضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر كل كائن باطلك هريانا وسنة الله في خلقه وحكى رئيلا ناشا كجرتا من الحكمة وحاكمله ماتين او عين قول الله ما انت سبعي وحكى للنغذين المجلبة الله قبطه واختها ديرانا لكن مركا يجي سوقي الله وقلاده الله فصحي وحلا وحي وتين الدجيه اللي يري كبرتو دي لاركي هكا نفتي سأو يابي موسى نفتي سأسدعي من دون تبغدين كسي ووحو ربي نمانك إنه النغضة فالكودية وحي لا إيمان أيان وحا خلاف سنوحا موسى إلا المسوحي سوى وحا لا يقان معروفة وأم أباسا نقون إيسا وروحا دي مركي أباسا يال نغضة كل كان معجزين جنسي قيدة أيه كان لغان سحر كودة كل كان لغا إثباسا مكيمة دا بغض ما النبي موسى قصي على كل حال أرمها درتك بو إيجي كسو علي قال النبي مسوحو يريبال عنيك إنا وحيك هورتا ديك داية ألقوا إذنك واحد وضطان ديك هل أركا وحن وأمرك إرادين قالوا إياك يا موسى موسى وحادك لدورتا إما أن تلقي ما عندك أشهد ويتلوك إنا ديكيسي وأمد هورتا أركيسو وإما أن نكون أنك إنا ننقون إنا أولا من فتكوا أبوه الرئي ألقى هورتا بدد ديك أسوق وحوضا ديك قال النبي موسى وحيري بل أني قال إن هرت ديك حقك ألقوا إذنك ديك فإذا مركة أولا أي وذاني حركة أي وذان دولك ديك حبالهم حركية أي زيبك صومريا وعصيهم أولي أي زيبك مريا يخيل وحل ملك لي إليه موسى من سحرهم من أجل سحرهم فالكين منك سميا درتي أنها أوليه إلى حركه إني تسعى سعطه وحوذي بإن تأمون نغضي وشي أيدولك بيجان إيا حركيها إيديجان حلق محسن أيا ومبال لموذي كلك مجرد تخيل إنت أكلية لا حقيقة له ولا تصرف لها حركيه إيا أوليه وحي سميين ملك كلك أذيق أومن منان عدل أمر أيا أد موجد قرح لكليل كذا بنان كمركو كدعو وحادو بي أمي لبك ومحسن أيا هذا ماشي ثم دانا وحب الجرين وحيف انت كلية تون نغضي هلقى سارين تودي كل ما تي على النبي الله موسى وحو يريبال هنان انيقا واحد ديقا دا يالقوا اذين كورتوحي نبلوكا ديقا فإذا هاتي وحوذين ديقا حبالهم صدواتا بالوشا جاي حقا قورتا لكيناي من ايه متفرجين تداوان ايسا او احي مصر كنو لا اودان او اتكارا لوقبتاي لكن رقان اقوني هندا النبي قال له أركينا وإلى تضباطا وما على سفي شديد كلهم من بني إسرائيل قرد غبطها وحساسا ما يقانان قرد وحا كان قوان بعضي يجود إلى الآن سحرك يفلك يهود وحقه الرئيام ملك من يواصل فإذا حبالهم حركيال كوضا إيا وعيسيهم أليال كوضا يخيلوا وحلا ملجلي إليه النبي الله موسى من سحرهم من أجل سعرهم فالكي سمريان درتي أي أنه مسوحوا الموذي أنها أوليه إي حركيه إني تسعى سعوت أيوم موذي حدوم موذي بغضين باقشي بغضين تانا وعك لما بغضين تنو عيدا وعو فالكي إسبوا دارت فرعون فلنأتي أنك بسعر مثله تشبيبا ماشيين نوع معجزه النبي موسى أوسي حلق النقونيسي أي الحركة وذيني هلق وإكابين فأوجس وحو كسي في نفسه نفسي سيقوده ذاك كسي خيفة بغض موسى النبي موسى بغض بو كسي ورنع سي بغض تاهي وإلا هو أولا وحن وحبا إنو سنهاي إنو سنكبق وحد عاينا فرال الله لا هذلي إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يدغى مركا إلى هذين لا تخافا إنني معكم أسمع وارا بل وشو يري قل كماركي وبشر نغضي النبي الله موسى بغضين نقشي أما حقا سعرك هكبقو أما سيكالبها وبقو مركب وحي باويمي حبي وحير قبتي وموسى تاقن ياي ولي وحي سموه سندقين قولنا أنك إبا وحامري أبالك أتكار لك قالي إنني معكما أسمع وأرى وحن لنك أكو هذا الله أما وحو سمايو وأنارك يا وانا مغلايا قلنا وحامري بويري إبا سبحانه لا تخاف موسى عبسا سيباد عبسة إنك أبيغ موسى أنت أبيغ موسى الأعلى هذا سرى يمان هذا قرال لقوقو شاكي سيباد بغداو إيقونا مركي حكومة إيان وقد أفلح اليوم من استعلى قبكي ما أنت قعان سرى إيان أيا رمى سرودان فاعا يوم سيدان ردو لهادلي مركي اللعنانتو عبسيدي اللقعنانتي أيا إبام رويري وألقي نركا لك موسى ما وحا في يمينيك أصيوه لعنت هذا مليك قده هذا كسوغا لك نركا مركي الله لكي محاي سمعين إيسا إياد حلق إلا موليكما كان حلق أدبي نقطي ولما هو تصرفتي حلقف وحي دندن دين إيسا تلقف قرك لو وحي لغلق إيسا ما صنعه أوليه إيا حركيه قابت اللكيني وحيبا إنتي عن توبتي ويبلغ ذي تلقف وحيد جنيسا ما وحي أي سنعو سمعيا قلت وحود سنعين أيتاي تنسنعما ومعجيز إلى أبو ريوي تنوى سنعة المخلوق إياك أي هينج مرمريا قلت ما وحيد حسين كرا معجيزا من الله كتمد إيا سنع بشر وليبا مجرمين سمعيا تلقف وحيد جنيسا ما وحي أي سنعو سنعيا لماذا إنما الذي شيء أي سنعوصا عيا وحكى لما كيد صاحب فلنفلو حقبتوا سمين ديلي نوع يديوي ولا يفلح الصاحر حيث واتا فكن كان يفلح إلى وحي إلى مكوى موسى لدقى لما يهن نقدين أما وحي كهر يهن نقدين أما وحي كدن بيهن نقدين إلى قيام الساعة صاحر قول بارك ماي وكلا فقي مالمها ونول يهددك انتو خلده وان لقى يباو حوغا انو اوزقيريادا قرقرته لكن وعلا وحي سحر كدغم جيري ضدنا ما دافن دنيانا ما دافن على بانوديا معاجر سحرك وكبيرا من الكبائر تنبيالك وهوي الا قال موبغاتك كتري النبغة اجتنبوا سبع الموبغة تنبيالك تضمدا اقفك كدغم دمر قويا ومنها السحر سحر كان كاملا أبا القدك اللوغو أبا القدى هي جزاء صاحري القتل بالسيف وقلت لك كدوت أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كبروا عليك جرتي وفروسا ميسي وعلى حكمي وعلى الدلي قبرت إذا ولا يفلح الصاحر فلن فلو من ليبانو حيث من الناس أتاي مادو أما واكو الرأي أما واكدن بي أما واكو موسى لجوغا ليباني مايو قلقا واحا سحر ذا إحاق إبكا حكما إقول ذهب اللغو حكمي سيباد موسى وقبغ داول فوجس وحود رامي في نفسه نفسي سيقول هذا خيفة بغضين موسى النبي الله موسى قلنا واحا نريبو يريئب لا تخاف موسى بغضين سيادو بغضا إنك هذه علميو أنت هذه الموسى هنا منك الآن أي أرعلى سرين بضن قلت دائما وأبدا وأين مؤمنك أوسا باقين وألكو كالصون هذا فلا تينوا وتدعوا إلى الصلم وأنتم الأعلون آياتك فلا تهنوا وأنتم الأعلون إذنك أمر والبكرين أي هبقينه إنك هذه أنت هذه الأعلى ملك قريات أي إذا كانت كان هي في الدنيا والآخرة أديك أكوصا رأي وألقلنك لك ما وحى في يمينك كعند أدم ديك قده هذا كسرا أصيب الله تلماما هي ولا تميهي أصيب مركا كذب هي عصايا النبي موسى سيد أجري انت كذب بيسي أولو شاك مايو وحكى لين نقطي ألقي عصاك لما لهن ألقي ما في يمينك وحكى لين نقطي تلقف وحي لقي دونتا ما سنعو وعن أي مرمروجيا إنما الذي شيئا سنعو مرمروجيا أي سمايا كيد صاحر فلن فلوها قرتي وي ولا يفلح من ليبان الساحر فلن فلو حيث ملأ الناس وأتاي ماذا في الدنيا والآخرة مدنك قوليسا مايو فألغي سحر فلفلو ياشدتك وكم معلومات خورايين أسي مخي هلغ نقطة إسبدل شيء أي تصرف هي عنتها دنب اللوذي كل كالدرب إياه إذا قلت سحر وحاين صنعي ما حيا لسحر إياه قابا يقيني وأنا كيسميين حدو وحا موسى وطا سحر إياه سيولهم بيوح نحن صدهم ماشا كم مغضى يين نقول الله أما هدي أردي وحي ماشا يالي حركية قرياء اللي غضي تو سهل الماء ملاها كل كسحر هو معجزه كل كواس قرتين إياه أول نوافي حقا كمر من فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوة محالا يالي كلك وجيبا للك لبتيك سدي إلهي ويناي واحدك إيا موسى أنه صادري إيا معجزنا أنه إله مي موسى كوهيدي وحيبا لرميي وعكا بعيارك أرنتم مضاهي المنى ديراني فألا تعقيبك كتوصين إيسا مركئ النبي موسى لكي وسنسيب إلى شيء أي نقطي فألقي السحرة فلو فلو يالكي بالرهيدي في نداس معيهي سجدا إيقو وجهك روكا لديك سدي وسجودي حبي أي فعلا سلا سميه ووجهك ودي أبقي من بدنا حبنا هذا روكا إيبورك أي لا آذين أفكا معي كي آذين قالوا آمنا برب هارون وموسى أفكينا سلا نيكي راهن أدمينا ساني كسميين ما حيث قدر أن قلت وعلى سميه أفلق ياهب لوحي أغقي من بطنا أو لا إله إلا الله هو إيا وعلى سميه فعل وحي أغقي من بطنا أو سجود وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أغرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد انت أدنك أتكون وصاي إذا لك استسمي إله وحاد قلو ذهي مركع الوجه قبلك كويس إلى أن النبي قيسى ساسوكو يري واسجد واقترب انت أتسجد سجود ألا أقول له إذا واحد اسكدرين فعل لسمي يكي أغقي من بدنا يقول واحد لكي أغقي من بدنا أي اسكدرين فألقي واحد لردي حتى أدان لردي مجوشا لو بي أي لمن كتربا واقعا تحول باكو لعي اسبدل إيمان بادوحي سحركي خرافضي بادلكي من يانكا سيكون دعين إيمان باني مانكي قلي كل كالكي دعين اسمعوك عايا لأرك لعيدان إياك لرهيديبا حد ألا لو تيريي فألقي الصحارة فلن فلو يالكي لرهيد رلتا ألكو رهيدي اسبدل كوي ماها سجدا ساجدين إياكو سجوسا قالوا أفكو حيكي رادين أمنا رميني برب هارون وموسى إسلام كمركا نيسوك قلايين أي سجود سميين إلى هو حلو يقاني قوت وحي جوغي موسي هارون بأهل الله يقاني أحسد أحد مجرين مركا يسوق لين لكن مركا وحي كدن بأي واركو دو ودرك دونتا هارون يوم موسى ناشي كسارا بخبنا بينه دونا إنا آمنا بخبنا أو إلي هارون يوم موسى إلى هو عني ما يقال لكن مركا خوري دعوة أن يدين كان يحبك أن يلاقى سي موسى هارون بعرض لي فرعون بعرض الله يقيني كل كان مركا يحرد السوق لأيين خبي هارون وموسى لكن مركا الدنب أرمت ما شواك بعضي قالوا وحي لهذه أمنا الرميني من رب هارون وموسى موسى هارون خبك صادري أي كسعدي أيان الرميني أوقف كيسي كل كان تلمام ولي ملعونك يا فرعونك ورقو كل هذا نايير وصاء نوري الموسى وقل هارني حقك لمالي يدوينهين حقه مالي محاجر وغلف لحد يوم من استعلى عرنتي موسى كواس كاذي صحر دين وايش ديبين يدوينهين حقه مالي شعور ناسو كليه قفور عنياي سلا وحيالا غابتي كعابو منزهر كل عضي حناوا كان قال فرعون وحويري أأمنتم فلنفلوا يالو موحك الرميسين له موسى بعد ما به نسقى في عنا كل قدر تنسوما قبل أن أذن لكم أنا وليه فسح ما أنا إذن إلي موسى الراع إذن وحو كان لقائنا إياه شرقال بماشا كو سمايين سحر كوائيال كيسين وموسى إسنا النوع يودن بيسو استعمالي يقول ابتداء ماله سيكب الله بين سيارينتو يسقون لعضو لأن الله يسلمر قبل أن أذن لكم انتنا نذين فصحين بعد موسى الرميزين هذا إنه موسى يالا كبيركم كميكا وتقينهم نتكا حوغا عرورتك قرآن بضن المعلم في المعكة لأولا هيا يدوسك لأولا فكبير معانو كل خوائيال كينيوي كميركا اللغة العربية صوماليسكم منوي إنه لكبيركم إساقا وإيال كينيوي الذي كبيرك علمكم الصحة واحد ناشا لكي ما دينبا موسى إذن صوت براي أفلا أقطعنا خرطبا لمن كي وحوكو ديقار ملكا موسى ناشا واكبحي خلطوا صوت دياريي إيكا ربنا نيسيقو هددا يا فلا أقطعنا قراء أو قراء أيديكم قعميالكينا وأرجلكم لغهينا من خلاف الإسلام مر يعني تميديك إيا لغتا بنيح أيا نوال بكا قويناي سائل لغويسة وقابتا إيقو عربيسة وموسى أقول لك دارته أدين كوني تحقليني هل أنا أني قسلقين بعد موسى إسكتب أوردان سولا كل كان بدي حي مدي لغيه ان غركل كهره ولا اصلبنكم ويدين دلدلايا في جذوع النخل بمعنى على ويفيد على جذوع النخل بل كان زمنتا بغو فيسا كل كيسان مسامر يد غركوناي يمكن كل لغيه غاني كما كانت يعني هدنا لك ان يكون دلدلايا ولا تعلمون وان اوغاندونتان اينا محو شيغايا الفرعون ويلعنه الله إيا الرب عز وجل إله موسى الرميسان إيا أنيقا مستر فرعون كأنك وارك دونتاو أشد المتكة دران عذابا كل كاملوك يبلحي لنكو يولي لن تلتلو إنان إله موسى كعذاب أتكاي وارك دونتاو وأبقى وعذابك يقول كهرد بدنياي وكذب دارياي عذابك رب موسى سيدان وأبقي أولا واقي سنوك لو حرار نفدين لك ورعو حضار انت النفتو كذا ما نيزو ويش كجيب هذا ها ها عنو إلى هذا قلت هو حرار وهنا ماطي ضد ما هيو صحارة ما هيو موسى ما هيو إذا هو كلميس قال وحو يري فرعون أأمنتم صحارة موحد الرميسان له موسى واركيسي وإذن كأمنا برب هارون وموسى موسى الرميسان يوحو الليمي قبل أن أذن فصحي لهرتي لكم إذنك أنا لين فصعي موسى إن رميسان إنه موسى لكبيركم وبريهني الذي كبيرك علمكم إذن بري السحر فلك فلا أقطعن قرنا أو قرنا أيديكم كعنا يالكينا وأرجلكم لوهينا من خلاف إستبمر ولا أصلبنكم إذن كدل دل في جذوع النخل تمرت دقب كذا كركيسة أيان إذن كوكونا يا إذن كمسمارا يا ولا تعلمون وانا اغان دونتان ايونا انيك يا رب موسى كانك اشد دراسة بدن عذابا وحنوج او ابغى العذاب في سدبا دارياي اغان دونتان وحال لسوغا يعني من كي سحرادا اقول تمركي اللي من اي المفرعونة مركي معجزة اركان النبي موسى الله كدرمي سيدا مركي اللوغو قوديو نفتو دي لبغلين قليي المان قفك مركو بوحيا بغلين ميكان سيدا يوحد لنا شوابتو دي واسنا قالوا عير هذين سحر دي لن نؤثرك إنا نكدورناها في الفرعون وحكا استسمى لن نؤثرك وعرف استقبال والنفي كدوران مين أذيك فرعون على ما شيكا دوران مين جاءنا نويمد من البينات معجزوين عبعب أرنتان موسى أولي من أرن عالي أما فعل البشر نما سمعة المخلوق لما وآية معجزة من الله عز وجل كثير ما انت ربي معجزة نوغتب يعني أذيك دورانينا تأهسوكي والذي الله كدوران مينو فطرنان أبوري مواد لذا ويد أبوري كل كام إلهينا أبوري انتان كلاحنا كرعنا ما انتان معجزة دي كلاحنا يعني بعد الرعنا ما انتان نبي موسى الدين أنا ذو ملعون كرعنا تأهسوكي أما كان قد يقول لك يا قعنبان ذين قوينا يا يا ويدين دلدلا يا فقم ما أنت خاضي واحد دون تصمي سي تنا أقدر قول دربي تنا أقدر وحال الله الله سيدي دانيار وكالي معاجر حيبني وكالي علي قول نمالي إيمي نمالي وحي لو ماشا تاقو قولك أفاق بالحكم ما وحاق أنت أديك قال للحكومة إيسو معايا لوحبان بلايا وحبان كوينها إياه أدو يدا مدافسنا إنما وحك لما فاق بري وحاق حكومة إيسا هذه الحياة ملاشا الدنيا هو سيسو أنك هذه الموقف كود يعني إنا أنك آمنا ورمينا بربنا حب هارون وموسى وركب مجل إيمانك مركا يقول واقعين بإيمانك بأبوحيي كلك الله إذا يوانين أيان لما أركو إياكي أي الله يسوانين أيان إنا أنك آمنا وحن رمينا بربنا أنك ربك أنان رمينا ماشاء لك بحي موسى هارون ليغفر حب إنو نودافو لنا أنك خطايانا قفف كان قلي وحن ذنبي هرأو سميني إيا وعص يا بني فاتن وغفلا إيا وما أكرهتنا وعي عدايا نمن كان إلا قصبي ومانا إنو إيبا نودافو أكرهتنا أدنو قدر قسي علي كوركيسة من السحر فالأ أما قدقاقي ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبغى والله خير وأبغى حادي لا أولا مرميسا أقرى برديسا والله إله با خير كخير بدا ثوابا أبا المرين إن أطيع حدي لا أطيعه كنما هيسا إلى جنة هيا أقفك أطيعه بين هيا كلك الله كخير بدا وأبقى إن حصيها دي إبال عاسيانا عذاب دبالل أم دماني الله هيا أذيك ما عذابا هيسا إنت أسكي معاك تدريكرتا لغاها نزين كالقورا هيا بربي بانبي كوكوين هيا انت ما حقوده وما كو مدارة اذا وحطها الا ماركو شلا قيمي قبضا اي اي نمانكي اوهب لين قالوا وحيا لنو صدك دورا مين فرعون على ما شكركي كا دورا مين جاءنا نوهم ومن البينات معجزوين هذا والذي بانو كل عرمي فطرنا نومي قلك هو الذي فطرنا نارنا واتكدقي كرتا وأدنكو عصف كرتا على ما جاءنا معجزة النوت من كادورا مينو والذي فطرنا إله أنه مين كادورا مينو إيهنا اتراضو على ما جاءنا من البينة كادورا مينو والذي بأنه كلارني ألا فطرنا أنه مين إنا من كادورني معجزات كان نويمين فقدي حكم أوض ما وحيات أنت أذيك فرعون قادل من حكم آياتي حكم كابونا محكو كوبيهي الدنيا ذا كوركا ذا كريهة الدنيا ذا نوابا لك الصحضاء انت ديسي انت ذا ندين ابيك يوحى دي شبوا لما انا ايان حركا وعمل افلي فننا ما هيسيد نارنا ما هيسيد سيد الله حق لأرك كيفنا اقدرا انما وعك لما تقضي وعال الحكومة ايسا حديثا الحياة انولوشا الدنيا هو سيسا ان انك سوما موقف قوضا سيوحى دي نارك سيارو كده بجولي هباي مركانو عديين إنا أنك سحردا آمنا رميني من ربنا خبينا بورتنا لها أيان رميني وعن رميني ليغفر ألا إنو دافو لنا أنك خطايانا كففيالك نصميني هذا كهر إيا وما كان أكرهتنا نقود القسي عليه كوركيسة من السحر فرع قولك مركو فلناتي أنك لها إني من كان لأباب لي وتببر لك لي ومواجه لنا المسلم قصبي من السحر فلا والله إلى هذا خير كافعا ثوابا أبا المرين إن أطيع عديل وركيس الليالة وأبقى عذابا خببك عذاب دار إن أصي عديل عاسيو إنه من يأتي ربه مجرما إنه أرنك نوحو ياي فرعون من روحه يأتي ماذا ربه خبه آخر خفك وي ماذا مجرما إسابه قالوا دنبي وي فإن له كادنبي وي وحوليه جهنم النار الليلة لا يموت من أبنته فيها جهنم قده هذا ولا يحيى كمان النولاد ومن روح يأتيه إبا آخر وي ماذا مؤمنا إسابه حق الرمي قد عمل عمل فلي الصالحات فرض يصنب أعمال سلطان قتي فأولئك قوة لهم إلى رئيسكال الدرجات الدرجيال الحلاك الرئيسة درجات كريا ومعي جنات عدن نقاذيك الجنة يسيب إليه تجري وحا قلقل أيو الدرير أيو من تحتها جنات عدن قريه هذه قيلة هذا حوصولة الانهار وبيان إيه عانية ملب يا خمراء خالدين وحيكوا رايان فيها جنة قد هذا وذلك جنة التي الماميبا جزاء من روح بالكية تزكى طهر نارين سيداني وعدك وين جيدية إنه أمرك وحوياه من روح ياتي ربه ويمادا مجرما يسقى الدنب وي فإن الله وحوليه جهنم النار الليلة لا يموت صندما فيها جهنم قد هذا ولا يحيى وسنكون النولاني ومن روح يأتيه بأوي مادة مؤمنا يسأل حق الرميو قد عمل عمل فلي الصالحة أعمال صوبا فأولئك كوة إيمانك يا عملك صوبا نسخون درسلي لهم إيا إسكال الدرجات درجة البيلئيهين العلاق الرئيسة جنات عدن نقاذيك الجنة سيلئيهين تجري وعى صعودة من تحتها تريا هذه كذا هذا هوستولا الانهار وبيا الباس عنا يا خالدين يا قوارا يا فيها جنة جود هذا وذلك جنة التي الماميلا جزاء من روح بالكيا تزكى طهيرنا هذي ولقد أوحينا إلى موسى حبي مرك الله لك هذين تي الله دعا الله ماي كل كان نبي الله موسى ذاتك قاب تكرر عيملا يقلي لهاي خلاص بعد علي مركز ربي وحيا كان قال تعالى فدوحي لي ولقد وحدب أوحينا إنا نوحيوني إلى موسى نبي الله موسى وحيوني أن أسر موسى الله للمو بعبادي أضمهي قد تعلقوا قال مي إلى اللي حبه قل وكم باكر رمي سال ليري قل كاسال ليري أضمهن كر رمي وكا ربي سؤاني بعبادي له للمو مركب للمو تفضرب أيال لهم أدومها أني بيالي موسى برنيي طريقا وضو في البحر بدأوا غي كل كما بدأ طريق لمرال إلى أهبايري يبصا يساقوا بحرك أنجيغي ووبيغ النيل أي الأجدنا كل كان رقاق وضو وبيغ النيل قدبي بطنا كله ميسي وأنجيغي لا تخافوا موسى كبقي ميسي دركا حلال كداش هذا اللي مادو ولا تخشى غرقا فيها بدأنا يكونون والأليق يددك يددك حفتونتان مكيا بميسان كل كابيانا إذن هفين مايان وكما شون ميسان وعدد بكسوك عينا وفرعون يددك يسان إذن سوهل إلي مايان سلاسا يبو وحيونوي ولقد وحادوا أوحينا إنا نوحيوني إلى موسى النبي موسى أن أسر موسى لبلم لعبادي أدومها فاضرب أيال لهم أدومها كرميي طريقا جيد في البحر بدأ قد هذا وضعه سمي يبصا إسوا بحركو أنجلي دونه أولوك يوسا سوا بحايا نقباتكو قد بيسان لا تخافوا أدون كبقي داركا ببن لغا سوهاريرو أو لغا دبايمات ولا تخشى غرقنا أدن كعبسني موسى صديبو يا رهبينك أيو لقا جيوه رمي الرعي وبيجيبو آلي مركو وبيجي من اليمي فأصبعهم موسى رجيسي وحرعي فرعون أذكي ملعونك بجنوده مع جنود إسابوا إلى مريسي وطا هذا عي فغاشيهم وعادبوري فرعون الرجيس من اليم بدي عقيدة فبقي النيل هاو ما غاشيهم وحيد دبوري وأظل فرعون وحلمي قومه انت رميسر علي وما هدا من أوسن حنون نو فأطبعهم وصيا دومدي فنيي وعرعي فرعون ايا رعي بجنوده يسالوا عيدا مريسي وطا تباديد فغاشيهم يووا قدبين وعدبوا لي فرعون يددكيسا من اليم وبيجي حقيسي وحاكا دبولي ما وحي غشيهم دبولي وأظل فرعون توحيك جوابيسا يسالوا لي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد مركز الرب يري إن كاركو دعلي وحما هنونين وعلى الله فرعون وحلم يأي قومه لكي لجيري وما هدى من أوسن هنونينيون هل كان مركي فرعون يددكي سي لو لهاري أي قولدي النبي موسى الرعدي لسعوتي وهنا يابل الله جديه قال تعالى خبوحوا يرياد بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سي قد وحا لبا أنجيناكم إن أنه إذن بدباديني من عدوكم عدوكي إني فرعونها إذن كبت بادين وإذن كباسا ما صبعي ووعدناكم وحنو إذن كرب لني جانب الطور بورتي بن عالم على إيمان مديقة ونزلنا الددجيني عليكم كركينا المنى حبك بشو مرض إله يوصلوا شمبر بسله به كل كاسانو إذن إلي كلوعنا من طيبات ما شيكيسا وناكسا أنخزغناكم إذن كده فيني ولا تبغوا حنا حد قدبنا فيه رزق قدريسا وفياحلا تبدأ أودكو عليكم كركينا خبابي أرد إلى كركينا كده قيسا حدا تكو حد قدبتان ومن روحا ويحلل دكو عليه كركيسا خبابي أنيقى الله أرد إلى فقد هو ناربوكو هوبطي وإني أنيقى إباء لغفار الله دافد بدن بانهاي لمن روح تابا قفقية قال لماذا كان نغضي او الله توبا كيني او آمان حقا دبور رميي او عمل سميي صالحا عمل صوبا ثم انتا كقذال انتداهنوني يجيبا مركا توجيهاتا لسيي إلا العلوغي واللغا فرعشي يجا الدنيا دي وهاري يا بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سيي قد وحاضب إنا أنجيناكم إذا سمتبعيني من عدوكم قل كني فرعونها ووعدناكم وانو إذ لبلني جانب الطور طور من عد على إيمانا مديقا ونزلنا دجيني عليكم كوركينا المنى ملب عراد يوصل با في الببسل كلو عنان إذن مري من طيبات ما شيكيسا وناكسا خزغناكم أن إذن كنا فيني ولا تبغوا حتى برينا فيه رزقي عكوك برينا وفيحل أودكو عليكم كوركينا غضبي أنك الله عرب إذا ما كوركينا كودة كيسا ومن روحا ويحلل دقو عليه كوركيسا غضبي عرب إذا فقد وعدبا هو النار إنو كودة عضعي وإني أنك إبا لغفات ألا دافت بلنبانهي لمن روحا سابقا نغضي قفك وأمن حق الرميي وأمن حق الرميي وعمل سميي صالحا عمل صوبا ثم كقذال اهتدى حقك هنوني والله.